إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الشيخ أحمد ما جاء، لعلنا إذا جاء الشيخ أحمد إن شاء الله نقرأ حديث جابر رضي الله عنه في تلخيص حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، نقرأها ونعلق عليه تعليقا خفيفا، و إن لم يأتي الشيخ لعلنا نلخص لكم أحكام الحج والعمرة ونترك المجال الأسئلة قليلا. فملخص المناسك، مناسك الحج والعمرة، أنواع المناسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تفرغ منها وتحرم بالحج في عامك في اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني يوم الثلاثاء. وأما القران فهو أن تدخل الحج على العمرة، قل لبيك اللهم عمرة في حجة. وتبقى بإحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. والإفراد أن تفرد الحج وحده دون أن تقدم عليه عمرة أو تقرنه بعمرة، قل لبيك اللهم حجا. وهو على النحو الآتي: إذا جيت الميقات ولبست ملابس الإحرام لك أن تلبس من الفندق بالنسبة للرجل، أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، وإنما لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع والنقاب، ويجب أن تغطي وجهها بخمار إن كانت بحضرة رجال. فإذا وصلت الميقات لا يشترط أن تنزل وتصلي ركعتين، لك أن تحرم ولو كنت في سيارتك، فتقول: إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة، وإن كنت مفردا قلت لبيك اللهم حجا، وإن كنت قارنا قلت لبيك اللهم حجا وعمرة. ثم تبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بها، ولا تصح التلبية الجماعية، فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يلبي شخص والناس يرددون خلفه، كل هذا خلاف السنة، وإنما كل مسلم يلبي لنفسه. الرجل يرفع صوته بها والمرأة تلبي بينها وبين نفسها، تسمع نفسها، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من التلبية وتشتغل بالذكر إلى أن تصل إلى مكة. فإذا دخلت الحرم قطعت التلبية وبدأت بالطواف، طواف العمرة إن كنت متمتعا، أو طواف القدوم إن كنت قارنا أو مفردا. ويسن في الطواف أن تطبع، يعني تخرج منكبك الأيمن وتجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة فقط ولا يستمر معك طيلة الإحرام. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تطوف بالبيت سبعة أشواط، تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تستلم الركن الحجر الأسود أو تقبله إن استطعت، أو تشير إليه، أو تشير إليه وأنت في طوافك. ثم بعد ذلك وتستلم الركن اليماني بدون مزاحمة دون تقبيل، فإذا فرغت من الشوط السابع تصلي ركعتين خلف المقام إن استطعت، وإلا في أي مكان من المسجد. ثم تذهب إلى الصفا، وإذا وصلت عندها قلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولا تقرأ إلا مرة واحدة عندما تصل إلى الصفا، ولا تكرر ذلك في كل شوط. ثم بعد ذلك ترقى على الصفا وتستقبل القبلة وتقول: لا إله إلا الله، تكبر ثلاثا وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم تقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا. ثم تتوجه إلى المروة، ترمل بين العلمين في بطن الوادي، والرمل هو الهرولة، تقارب الخطى والإسراع في المشي قليلا، ولا يعني ذلك الجري. فإذا وصلت المروة تصعدها وتستقبل القبلة وتقول مثل ما قلت على الصفا إلى أن تنتهي في الشوط السابع بالمروة، ولا تدعو في الشوط السابع. عندها إن كنت متمتعا تقصر من جميع شعر رأسك، من جميع الرأس وليس من جهة معينة فقط، يعني تأخذ من بالمقص أو بالمكينة رقم 2 أو رقم 3، والحلق بالموسى تتركه ليوم النحر، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات، ولا يصح أن الإمام الشافعي أفتى بجواز أخذ 3 شعيرات، هذا غير صحيح، وإنما لا بد من أن يمر المقص على جميع الشعر، والمرأة تأخذ من أعلى شعرها قدر أنملة، قدر عقلة الأصبع. ثم تلبس ملابسك وتكون حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن، وقبل الظهر في اليوم الثامن تحرم بالحج إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك لا تقصر، وإنما تبقى على إحرامك بعد الطواف والسعي. السعي أنت مخير، لأن القارن المفرد عليهما سعي واحد، إن سعيت مع طواف القدوم أجزأك، ولا تسعى مع طواف الإفاضة أو العكس. يتوجه الحجيج في اليوم الثامن إلى منى، تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. ثم يتوجه الحاج إلى عرفات، فإذا حان وقت الظهر صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة، ولا يشترط الذهاب إلى الجبل، بل إن التزاحم على الجبل بدعة من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرق الجبل، وإنما وقف خلف الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن عرنة. هذا يوم عظيم يباهي الله بأهل عرفة ملائكته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستمر في الدعاء إلى أن تغرب الشمس تماما ويسقط قرصها، إلى أن تغيب الشمس تماما مرة، ثم تتوجه بسكينة وهدوء وطمأنينة إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة تصلي المغرب والعشاء مع قصر صلاة المغرب بأذان وإقام، مع قصد صلاة العشاء بأذان وإقامتين، أما المغرب فلا تقصر. البعض من الناس أول ما يصل يشتغل بلقط الحصى، لا يا عبد الله، الحصى ليس خاص بمزدلفة، يؤخذ من أي مكان، والنبي أخذه في طريقه، قد يكون من مزدلفة أو من منى والله أعلم. ثم بعد ذلك توتر وتنام إلى أن تصبح، فإذا حان الفجر، ويجوز للضعفة ويعني كبار السن أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة الواحدة تقريبا، أما الأقوياء فليس لهم أن يدفعوا إلا بعد أن يصلوا الفجر بمزدلفة، واحرص أن تكون داخل الحدود. وبعد أن تصلي بها الفجر تتوجه إلى القبلة في أي مكان من مزدلفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف. ثم قبيل طلوع الشمس تتحرك إلى منى وترمي جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخدف، أكبر من الحمص بقليل، تكبر مع كل رمية من أي جهة ترميها لا حرج، ثم تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير في ذلك اليوم، والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة كما بينت. ثم إن كنت متمتعا تذهب وتطوف وتسعى للحج، أما إن كنت مفردا ما بقي عليك إلا الطواف، إن كنت مفردا أو قارنا لم يبق عليك إلا الطواف، فإن أخرته إلى طواف الوداع أجزأ طواف الإفاضة عن طواف الوداع. تبيت بمنى ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا، وبعد زوال ظهر اليوم الحادي عشر ترمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى، ترميها بسبع حصيات، ثم تتنحى وتتوجه للقبلة وتدعو الله طويلا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترمي الجمرة الوسطى ثم تتنحى عنها قليلا وتدعو الله متوجها للقبلة، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها وتعود وتبيت بمنى الليلة الثانية عشرة، وترمي في اليوم التالي في اليوم الثاني عشر كما رميت في اليوم الذي قبله. فإن كنت متعجلا بعد أن ترمي الجمرات الثلاث تذهب وتطوف طواف الوداع وبذلك تم حجك، وإن كنت متأخرا وهو الأفضل لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهو الأفضل. وترمي في اليوم الثاني عشر في الثالث عشر كما رميت في اليوم الذي قبله، وبعد ذلك تذهب وتطوف طواف الوداع. بقي أن ننبه على أمور: الأمر الأول، المتمتع عليه سعيان، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي مع بعد طواف الإفاضة للحج، أما المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، فإن سعيا مع طواف القدوم لم يسعيا مع طواف الإفاضة. والأمر الثاني أن المتمتع والقارن عليهما الهدي، وأما المفرد فلا هدي عليه إلا أن يتطوع. والأمر الثالث أن مدة ذبح الهدي 4 أيام من بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب آخر أيام التشريق في اليوم الثالث عشر. والأمر الرابع أن التوكيل في الجمرات غير جائز إلا عن الضعفاء، عن المرضى وعن الصبيان وكبار السن. أما اللي يقول أنا مستعجل وأريد أن أسافر وأوكل في الجمرة، هذا لا يجوز أبدا. وإذا طفت طواف الوداع وخرجت من مكة فإنك لا تمكث بعد ذلك، فإن أطلت المكث أعدت طواف الوداع مرة أخرى، ولك أن تشتري أكلا أو طعاما في طريقك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. المرأة الحائض تحرم ولو كانت حائضة، فإذا كانت متمتعة إن طهرت قبل اليوم الثامن تغتسل وتطوف وتسعى وبذلك وتقصر، وبذلك تمت عمرتها وتحرم بالحج في اليوم الثامن. أما إن استمر الحيض معها فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة ولا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر وتغتسل، وإحرامها صحيح ولا شيء عليها. هذه خلاصة أعمال الحج والعمرة. وأنبه الإخوة كما نبهت بالأمس، من لم يحمل تصريحا فلا يحج، لأن ذلك محظور عليه وفيه مخالفة، ولا يرجع بحج مبرور. والحج المبرور هو الخالي من ماذا؟ من المخالفات الشرعية. والحج بدون تصريح فيه مخالفة، وفيه إيذاء للمسلمين ونوم في الطرقات ومخالفة للمصالح المرسلة التي اقتضاها الحال من تحديد عدد الحجاج. ولا يجوز التحيل وخلع الملابس الإحرام لتتجاوز الحدود، تجاوز التفتيش، هذا لا يجوز أبدا. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. الآن بعض الدقائق للأسئلة. حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت مكن من قراءة الحديث؟ إني أنا طيب أنصرف مبكرا. لا بأس. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول، الأخ أحسن الله إليكم، كأنه يلتبس عليه حال ما يعرف اليوم بداعش، يقول نعم. يرى أن عندهم كثير من صفات المجاهدين. نعم. إخوتي في الله، الجهاد لا شك أنه باقي إلى قيام الساعة. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو أو يحد نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. لكن هذا الجهاد ليس باجتهادنا ولا بأهوائنا. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن للجهاد 7 أو 8 ضوابط. الضابط الأول الإخلاص، وهو أن يكون خالصا لله، ليس المراد البحث عن الحور العين كما يدعي أدعياء الجهاد. نعم، حور العين من نعم الجنة، ولكن ليست هي الغاية. والأمر الثاني الصواب، أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون الجهاد وفق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لهذا الجهاد. والأمر الثالث إذن الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال واستأذنه في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والأمر الرابع إذن ولي الأمر، إذ هو الأعلم بالمصالح والمفاسد المترتبة على الجهاد، وهو الذي يقرره إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين. والأمر الخامس ألا يكون الذي يقاتل بينك وبينه وبين المسلمين عهد، فإن كان بينه وبين المسلمين عهد فلا يقاتل ولا يصح قتاله، لذلك لما جاء حذيفة رضي الله عنه وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وكان المشركون قد أخذوا عليهما عهدا ألا يقاتلوا مع رسول الله أمرهم بالانصراف إلى المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ويقول الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والأمر السادس أن وجود الشوكة والمنع القوة القوة للمسلمين بحيث تكون لهم قوة تقهر الأعداء، فإن كانوا في حال ضعف فلا جهاد. والأمر السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، ولذلك لما قتل القواد الثلاثة في معركة مؤتة رأينا خالدا رضي الله عنه قد انسحب بالجيش وسماه النبي سيف الله وسمى ذلك العمل فتحا، مع أنه قد حصلت مآسي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قتلت سمية قتلة بشعة وقتل زوجها عمار، ومع ذلك لم يأمر بالجهاد مع كثرة أذى المسلمين أذى الكفار للمسلمين، فقد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وطردوه وأخرجوه وألقوا سل الجزور على رأسه وسموه مذمما وسموه مجنونا وشاعرا ويعلمه بشر وكاهنا وساحرا ونحو ذلك، ومع ذلك لم يشرع الجهاد حتى قويت شوكة المسلمين في المدينة. فتعالوا نطبق هذه الضوابط على أفراخ القاعدة أو ما يسمى بداعش، هل ينطبق أي شرط منها على هؤلاء؟ والله لا ينطبق، إنما هي عصابات ذبحت من أهل السنة الكثير والكثير أكثر مما قتله اليهود والنصيرية. إذن هذا عمل منكر، ولو قال قائل طيب هم أليس دولة متغلبة ومبايعة المتغلب متعينة؟ ليسوا دولة، هم عصابات تنتقل من مكان إلى مكان، كلما طردوا من مكان ذهبوا إلى مكان آخر ثم هم يكفرون المسلمين، فأين علامات الدولة الإسلامية عندهم؟ وأين الخير الذي يقوله السائل وفقه الله؟ عليك يا عبد الله لا تنخدع، كما يقول عمر رضي الله عنه لست بالخب والخب يخدعني. فهذا ليس جهادا وإنما هو إفساد. ذبح أهل السنة آلاف في سوريا وآلاف في العراق وكأنهم يتعاونون مع النصيرية ومع الرافضة على قتل المسلمين، فانتبهوا، هل هذا من دين الله؟ لا والله ليس هذا من دين الله، بل هذا خدمة لليهود. ولذلك الآن اليهود يعيثون في الأرض فسادا في فلسطين والمسلمون مشغولون عنهم بداعش وماغش وما أدراك ما هذه العصابات. خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. اليهود الآن ارتاحوا خلاص، المسلمون مشغولون، شغلتهم داعش وماغش، تفجر هنا وهناك وتذبح هنا وهناك وتذكي هنا وهناك وتقتل هنا وهناك، ووالله وتالله إنهم مسيرون من قبل أعداء الإسلام، مسيرون من قبل أعداء الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فهذا ليس جهاد، هذا لعب وعبث، والعدو يعطيهم السلاح وهم يذبحون المسلمين، والمسلمون الذين يريدون الخير شغلوهم ببعضهم وشغلوهم بأنفسهم، لم يسلم من تفجير تلك الطوائف التكفيرية حتى الحرمان الشريفان وما أحاط بالحرمين الشريفين. فهذه عصابات باغية لا خير فيها البتة، ولا يجوز التعاون معها ولا الانخراط في سلكها، بل إن الانخراط معهم من التعاون على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم نريد يا شيخنا أن توضحوا لنا الفرق بين حج الإفراد وحج القران. الفرق من حيث الصفة واحدة، من حيث الهيئة العامة واحدة، إذ أن الطواف والسعي في الحج والعمرة، لكن من حيث الفروق الأخرى المفرد القارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، القارن عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي، وما عدا ذلك فالصفة واحدة إلا في النية. نعم. يقول الأخ يذكر أنه جزار، يقول هل الجزارة في حكم الرعاة؟ نعم. هل الجزارة حكمها حكم رعاة الإبل؟ نعم. لعلهم يكونون مثل السقاة والرعاة والأطباء ونحو ذلك والجنود ونحو ذلك. نعم. وهذا يقول ذكرتم أنه يجوز تقديم الطواف، طواف الحج قبل الحج. لا، ما قلت هذا. لا يا عبد الله، لكم السعي قبل الحج. السعي. السعي نعم. نعم. هو ذكر إذا كنت الطواف مفردا أو قارنا. نعم. إن سعيت مع طواف القدوم تكتفي يوم النحر بطواف الإفاضة، وإن لم تسعى مع طواف القدوم تسعى بعد طواف الإفاضة، أما طواف الإفاضة لا يمكن أن يقدم بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول اسأل عن ماء زمزم. ماء زمزم مما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم، فيسن أن تشرب منه وتتضلع كثيرا، ولا بأس أن تحمله إلى أهلك وبلدك. نعم. وهل حكمه وهل حكم حجارة جبل الرحمة، الحجارة المباركة، كحكم زمزم؟ أنا قلت لا يوجد شيء اسمه جبل الرحمة، الجبل اسمه جبل إلال، وقلت إن التزاحم عليه وصعوده بدعة من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرق على الجبل، وإنما وقف خلف الصخرات تحت الجبل وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. فحجارة جبل إلال لا فرق بينه وبين حجر في أمريكا والهند وباكستان وإندونيسيا وأي مكان. نعم. يقول إذا حجارة ليس فيها بركة، حتى الحجر الأسود إنما نقبله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. يقول عزمت على الحج هذه السنة، إذا نويت الحج وأحرمت ثم لم يتيسر لي إكمال الحج، هل علي شيء؟ أقول إذا كان ليس لديك تصريح لا تعزم ولا تذهب، فأنت آثم بذلك. نعم. يقول أنا متمتع ولا يجتمع حج وإثم. نعم. يقول أنا متمتع إن شاء الله بعد يومين مسافر، هل نحلق أو نقصر أفضل؟ إذا أديت العمرة تقصر، ثم إذا جاء اليوم العاشر وفرغت من رمي الجمرة تحلق. نعم. يذكر عن الهدي، كيف يتسنى له الهدي؟ لك أن تذبح بنفسك، ولك أن تنيب البنك، توكل البنك الإسلامي عن طريق بنك الراجحي، وهو أرخص لك من حيث القيمة وأضمن في أنه يصل إلى مستحقيه، لأن جميع الذبائح توزع في الداخل والخارج. نعم. نعم. يقول طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع ما به؟ كيف؟ طواف الإفاضة إذا رميت الجمرة وحلقت تذهب وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، فإن خشيت من الزحام وأخرته مع طواف الوداع يكفي عن طواف الوداع، تطوف وتسعى إذا كنت ستغادر مباشرة في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، ويكفي كذلك عن طواف الوداع، يعني طواف الإفاضة إذا أخرته يجزئك عن طواف الوداع حتى ولو كان بعده سعي إذا كنت ستغادر مكة مباشرة. أحسن الله إليكم. يذكر بأن امرأته من أهل اليسار، يقول الواجب عليه تقدمه في الحج أو تحج هي لوحدها؟ لا، هي تحج مع محرمها سواء أنت أو غيرك، لكن لا يلزمها أن تدفع عنك، وإن تكرمت ودفعت فهذا خير على خير، وأبلغها منا رسالة إن الأولى أن تساعدك في الحج لتكون أنت محرمها، هذا هو الأولى. لكن لو أنها بخيلة وقالت أنا أريد أن أحج من مالي ولا أعطيك شيئا، ووجدت محرما يحج معها فلا تمنعها إذا كانت هي الفريضة، إذا كانت هي الفريضة. سؤال أخير يا شيخ. نعم، يقول سلمكم ربي، يقول ذكرتم في درس الفجر أن السبع مساجد ليس لها أصل، يقول من أين أتت؟ يقول من أين نزلت؟ نزلها مخترعوها ومبتدعوها، لا ندري والله. أنا أقول لك ليس لها أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس للصحابة سبعة مساجد أبدا بحال من الأحوال، وإنما وجد في القرون المتوسطة من أكلة أموال الناس بالباطل. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يتقبل منا وإياكم حجنا وعمرتنا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال الحجاج منهم والمقيمون، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء إن شاء الله تقريبا في اليوم 14 من ذي الحجة بإذن الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.